هي بلدة لا تركع إلا لمن خلق السماء، هي بلدة لا تركع إلا لمن خلق السماء، فلوجة ذا اسمها بركانها قد أضرما، بركانها قد أضرما، فيها الشهادة عادة أبناؤها أسد الوغى، فيها الشهادة عادة أبناؤها أسد الوغى، لم يرهبوا جيش العدا، لم يرهبوا من قد طغى، إيمانهم قد مدهم ببسالة لم تسبق، إيمانهم قد مدهم بشجاعة لم تسبق، فهتافهم بمحمد وصحابه فلنلتقي، بمحمد وصحابه فلنلتقي، فلنلتقي، فالله ناصرنا وإن طالت ليالي الظالمين، فالله ناصرنا وإن طالت ليالي الظالمين، فالفجر يزهق ليلهم أبشر بنصر قادم، أبشر بنصر قادم، هي بلدة لا تركع إلا لمن خلق السماء، إلا لمن خلق السماء.